نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن حسين رحمه الله: وإما يلبسون به على من لا علم معه احتجوا بقوله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وبقوله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهذا كله إنما يطلبون به الفتنة، كما قال الله تعالى: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وعند أهل العلم من الحق: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فهو كما قال أهل العلم مما جاءت به السنن: إن الله عز وجل على عرشه، وعلمه محيط بجميع خلقه، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وقوله عز وجل: وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، فمعناه أنه جل ذكره إله من في السماوات وإله من في الأرض، إله يعبد في السماوات وإله يعبد في الأرض، هكذا فسره العلماء. بارك الله فيك. تكلمت أمس عن مسألة العلو لله عز وجل، وذكرت أن العلو لله جل وعلا هو معتقد أهل السنة، أن علو الله على خلقه هو معتقد أهل السنة. وبينت الفرق بين الاستواء وبين العلو، وقلت أن العلو أعم والاستواء أخص. فالعلو يقال بأن الله عال على خلقه، فما من مخلوق من مخلوقات الله إلا وربنا فوقه علوا يليق بجلاله. وأما صفة الاستواء فهي علو، ولكن مخصوص بصفة لا يعلم كيفيتها إلا الله، مقيدة بالعرش. فلا يقال أن الله استوى على السماء، ولا يقال أن الله استوى على الخلق، ولا يقال أن الله استوى على الملائكة، لا ولا. ولذلك جاء في القرآن في 7 مواضع ذكر الاستواء مقيدا ومقرونا بذكر العرش: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل يذكر الله جل وعلا الاستواء، ولا يذكره إلا مقرونا مع ذكر العرش. إذن فأهل السنة يقولون أن الله جل وعلا فوق جميع خلقه، كما قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إلا أن أهل السنة يقولون: أما العلو المخصوص فهو الاستواء، هذا الاستواء مخصوص بما؟ بالعرش. فلا يقال أن الله استوى على شيء من المخلوقات إلا العرش، ولكن يقال أن الله فوق جميع الخلق. بعد ذلك أورد الإمام الآجري شبهات الجهمية، فذكر الآية: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وبين أنهم يحتجون بهذا على أن الله في كل مكان، وبينا وجه دعواهم والرد عليها. وقلت بالأمس إن أهل السنة عندهم في إثبات العقائد بابان: الباب الأول إثبات الحجة، إقامة الحجة، ثم بعد ذلك إزالة الشبهة. فلا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. لذلك جميع كتب أئمتنا كابن خزيمة في كتابه العظيم كتاب التوحيد، والآجري في كتابه الشريعة، واللالكائي في كتاب أصول معتقد أهل السنة، يسير أئمتنا على إقامة الحجج على عقائد أهل السنة، ثم على إبطال الشبهة. لذلك من أصول دعوة أهل السنة أننا لا نحكم على أعيان الناس بإطلاق بالكفر والبدعة، وإنما نفرق بين العموم وبين التعيين نقول الجهمية كفار، لا نتردد في هذا، نقول لعنة الله على الجهمية، نقول كفار كما اتفق السلف، لكننا حين نقول فلان من الجهمية هذا يحتاج إلى أن تزال عنه الشبهة وتقام عليه الحجة. نعم. فذكر بعض شبهاتهم رحمه الله، ثم استرسل في ذكر بقية شبهات هؤلاء أو بعض شبهاتهم، فذكر آيتين من كتاب الله يحتج بهما الجهمي على أن الله في كل مكان. الآية الأولى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. والآية الثانية: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ومن عجيب أمر الجهمية أن هاتين الآيتين بعينهما لا يزال الجهمية في زماننا يحتجون بها على أن الله في كل مكان. وفي هذا رد على الجهلة الذين يهونون من أمر الاعتقاد، يقولون الآن ما لكم وللجهمية، ما لكم وللمعتزلة، ما لكم وللخوارج، قد فنيت هذه الفرق عند الجهلة. هذا غلط. الجهمية قائمون، والخوارج قائمون، والمعتزلة قائمون، وإن تغيرت أسماؤهم. ولذلك كثير من الذين ينتسبون إلى علم العقائد وقد بعدوا عن فهم السلف ما زالوا يحتجون بهاتين الآيتين على أن الله في كل مكان. أما الآية الأولى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، ويقول الجهمي هذا نص أن الله في السماوات وفي الأرض، فعندئذ يقول أن الله في كل مكان. وعندئذ قلت أمس إن قاعدة أهل السنة أن السياق من المفسرات، وذكرت مثال، قلت إذا قلت رأيت عينا فشربت منها فهي عين ماء، وإذا قلت رأيت عينا فقتلته فهو الجاسوس، وإذا قلت رأيت عينا وقد جرحت فهي العين الجارحة التي في وجهك. إذن فحين يقول الله جل وعلا وهو الله في السماوات وفي الأرض، قال عقب ذلك وهو الله في السماوات وفي الأرض، قال عقب ذلك يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ففصل الجهمي الكلام، فالله جل وعلا يقول يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، إذن فالله جل وعلا في السماوات وفي الأرض أحاط علمه بخلقه، هذا هو الذي يدل عليه القرآن. فإن الله جل وعلا بين سبحانه وتعالى في آخر الآية ما يبين قبلها. ولذلك ذكرت أمس الآية التي سئل عنها الإمام أحمد: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. قال الجهمي: إلا هو معهم فالله في كل مكان. فقال أحمد: اقرأ ما قبلها وما بعدها، افتتحها بالعلم واختتمها بالعلم. أول الآية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، واختتمها بالعلم: إن الله بكل، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فابتدأها بالعلم واختتمها بالعلم، فترك الجهمي السياق وذهب إلى فصلها: إلا هو معهم. معهم بما؟ بعلمه تبارك وتعالى. وأرجو أن تنتبهوا، السماء في كتاب الله على وجهين: مفردة ومجموعة. تارة تطلق فيقال السماوات بالجمع، وتارة تطلق ويراد بها الإفراد السماء، فجمع سماء سماوات. فالسماء أطلقت في كتاب الله على وجهين، بالجمع سماوات، عليكم السلام، وأطلقت بالإفراد السماء. وهناك فرق بين استعمال القرآن للسماوات جمعا وبين استعمال القرآن للسماء إفرادا، وأرجو أن تنتبهوا لهذه الفائدة كما نبه عليها علماؤنا. إذا أطلقت السماوات مجموعة السماوات هكذا بالجمع، فإنما يراد بها جرم السماوات السبع. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الله الذي خلق سبع سماوات، إذن أراد بخلق السماوات كل سماء جرم السماء، الجرم الذي هو كتلتها، حقيقتها، سماكتها. وأما السماء المفردة فأطلقت في كتاب الله على وجهين، السماء بمعنى العلو، جهة العلو، قال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله، من كان يظن أن الله سيخذل نبيه محمدا، من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء. قال المفسرون: من كان يظن أن الله سيخذل نبيه فإن ظنه باطل، إن الله ناصر النبي، فعند ذلك مت غيظا، فامدد بسبب بحبل إلى السماء، إلى سقف بيتك، واربط نفسك به واقتل نفسك كمدا وحسرة. فأراد بالسماء فليمدد بسبب بحبل إلى السماء، أي إلى سقف بيته، فسماه سماء باعتبار العلو. هذا المعنى الأول من إطلاق السماء بمعنى العلو. المعنى الثاني: السماء أي السماوات نفسها. إذن فصار عندنا لفظ السماء المفرد تارة يراد به العلو وتارة يراد به جرم السماء. فالله جل وعلا حين تكلم عن علمه قال: وهو الله في السماوات، ليبين أنه يعلم كل شيء في هذه السماوات وفي أجرامها. وحين تكلم عن علوه قال: أأمنتم من في السماء، ولم يقل أأمنتم من في السماوات، لأنه أراد هنا أأمنتم من في السماء أي من في العلو. وهذا هو الفرق في الدلالة بين السماء مفردة وبين السماء مجموعة. وحاصله أن السماء إذا جمعت لا يراد بها إلا جرم السماء، وأما إذا أفردت فيراد بها هذا أو يراد بها هذا حسب سياق النص. الحاصل أن قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض بعلمه تبارك وتعالى. والآية الثانية التي احتج بها الجهمية قديما وحديثا من الأشاعرة والماتريدية والجهمية على أن الله في كل مكان، قالوا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. والإله في اللغة هو المعبود، فهو يقول: وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود. فالله يبين أنه معبود في السماء ومعبود في الأرض. وهو الذي في السماء إله، وأطلق السماء ولم يقل وهو الذي في السماوات. لماذا؟ لأن ألوهية الله أعم من أن تكون فقط لأهل السماوات، بل لكل من في السماء سواء في السماوات أو فوقها أو تحتها دون الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. قال هكذا فسره العلماء. نعم فضل. قال محمد بن الحسين رحمه الله فيما ذكرته وبينته مقنع لأهل الحق إشفاقا عليهم لئلا يكون مقنع، قد يكون مقنع لأهل الحق أي ما فيه قناعة كافية. قال فيما ذكرته وبينته مقنع لأهل الحق إشفاقا عليهم لئلا يداخل قلوبهم من تلبيس أهل الباطل ممن يميل بقبيح مذهبه السوء إلى استماع الغناء من الغلمان المرد يتلذذ بالنظر إليهم ولا يحب الاستماع من الرجل الكبير ويرقص ويزمر قد ظفر به الشيطان فهو يلعب به مخالفا للحق لا يرجع في فعله إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى قول الصحابة ولا من تبعهم بإحسان ولا قول إمام من أئمة المسلمين، وما يخفون من البلاء مما لا يحسن ذكره أقبح، ويدعون أن هذا دين يدينون به، نعوذ بالله من قبيح ما هم عليه، ونسأل الله التوفيق إلى سبيل الرشاد. ونسأله التوفيق إلى سبيل الرشاد، إنه سميع قريب. قال وعن يزيد بن هارون قال وذكر الجهمية فقال هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله. من عجيب ما يذكر الإمام الآجري رحمه الله أنه حين ذكر حجة أهل البدع في الاستدلال بقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فإن هذا يتوافق مع استدلال أهل البدع في زماننا. العجيب أنه حين ذكر أفعال أهل البدع فذكر أن من أفعالهم في زمن الآجري أنهم يشتغلون بمذهب السوء ويتسلون باستماع الغناء من الغلمان المردان يتلذذون بالنظر إليهم ولا إلى آخر ما ذكر. أذكر هذا من صفات أهل البدع أنهم يطربون بمصاحبة الغلمان المرد يسمعون منهم الأغاني بالصوت الحسن. الآن ترى بعض هؤلاء المبتدع من الجماعات الإسلامية كالإخوان المسلمين وغيرهم عندهم هذه الخصلة، يقيمون فرقا للأناشيد وينتقون أجمل الشباب وجوها ويكون أمرا لم تنبت لحيته حسن الصوت حتى يجذبون به من يجذبون من الناس لدعوتهم فيما يسمى بالأناشيد الإسلامية. وهذا وإن لم نكن نسيء الظن بفلان أو فلان، لكننا نقول في الجملة هو من فعل أهل البدع، فقد كان السلف يحذرون أشد التحذير من صحبة المردان وينهون عن مخالطتهم وعن الخلوة بهم من حرص السلف على دينهم، إلا أن أهل البدع يتشابهون في الأقوال والأفعال نعوذ بالله. نعم. قال كتاب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام. المقصود من هذا الباب أن يبطل قول الجهمية، فإن الجهمية يقولون بأن الله جل وعلا لا يتكلم حقيقة وإنما يخلق كلاما يسمع لكن هو لا يتكلم، هذا اعتقاد الجهمية عليهم لعنة الله. أما أهل السنة فاعتقادهم أن الله يتكلم بصوت وحرف يسمع، وقد ذكرت أمس حجة أو بعض حجة أهل السنة على أن الله يتكلم كلاما هو صفة له ليس بمخلوق، هو صفة له، كلام يتكلم الله به صفة لله بصوت وحرف يسمع. واحتج أهل السنة على أن الله يتكلم بصوت وحرف بأدلة كثيرة، منها قول ربنا جل ثناؤه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا ربك فاستمع لما يوحى. فقال أهل السنة: وإنما يكون الاستماع لما؟ لصوت يسمع. ولذلك لو أنك كتبت في جدار كلاما وقلت لمن تريد أن تخاطبه: اسمع لما أكتب، لعدك العقلاء أو لعدك أهل اللغة جاهلا بلغة العرب. إنما إذا كتبت تقول له ماذا؟ اقرأ أو انظر إلى ما أكتب. لكن متى تقول له اسمع؟ تقول حينما يكون هناك صوت يسمع، فتقول اسمع ما أقول لك. وإذا كتبت تقول انظر أو اقرأ ما كتبته لك. إذن فأي شيء سمع موسى؟ فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. فالذي سمعه هو صوت الله. أما أهل البدع يقولون لا، إن الله لا يتكلم. والأشاعرة في هذا الزمان يقولون بأن الله لا يتكلم حقيقة، فهم على طريق الجهمية ينكرون أن يكون الله متكلما. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يتكلم بصوت وحرف، وأن الله لم يزل متكلما، وأن الله لم يزل متكلما، والكلام صفة من صفاته، وكلامه جل وعلا غير مخلوق. نعم. قال: الحمد لله المحمود على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنه من ادعى أنه مسلم ثم زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد كفر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فإن قال قائل: لما؟ قيل: لأنه رد القرآن وجحده، ورد السنة وخالف جميع علماء المسلمين، وزاغ عن الحق، وكان ممن قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأما الحجة عليه من القرآن، فإن الله عز وجل قال في سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما. وقال عز وجل في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. وقال عز وجل: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال عز وجل في سورة طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إلى آخر الآيات. وقال عز وجل في سورة النمل: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وقال عز وجل في سورة القصص: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال عز وجل في سورة النازعات: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. ذكر رحمه الله آيات كثيرة على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، ومن ضمنها ما ذكرته: فاستمع لما يوحى، التي احتج بها أهل السنة على أن الله يتكلم بصوت وحرف يسمع. ومن ضمن ما ذكر، ذكر قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ما فائدة تكليما؟ يقول العلماء: إن الفعل إذا أكد انتفى مجازه. فإذا قلت ضربت فلانا، فإن الظاهر أنك ضربته بيدك. فإذا قلت ضربته بيدي ضربا، فإنه من المحال أن يكون مرادك كلفت غيري بالضرب. قالوا فتأكيد التكليم بقوله تكليما إبطال لدعوى المجاز. كذلك قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. بعض أهل البدع قال وددت أن أحك قوله كذا وكذا، وبعضهم ذكر قول الله تبارك وتعالى إخبارا وكلم الله موسى فحرف الإعراب، لأن الكلام وكلم فعل ماضي ولفظ الجلالة الله فاعل وعلامة رفعه الضمة، والفاعل دائما يكون مرفوع بالضمة. وكلم الله وموسى المكلم مفعول به هو الذي كلم. فقارأ الجهمي وكلم الله موسى فنصب لفظ الجلالة ليجعل المتكلم من؟ موسى، لأنك إذا قلت وكلم الله فصار موسى فاعل مؤخر، واسم الجلالة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة مقدمة. فقال له السني هب أن هذه الآية لا تنفعك أو تقول فيها هذا، فماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت الجهمي. ثم ذكر قول الله عز وجل إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فسبب التفضيل أمران، الأول أنه فضله بالرسالة، والأمر الثاني أنه فضله بالكلام. الجهمية يقولون إن الله لا يتكلم وإنما يخلق كلاما، فعندئذ على قول الجهمية بما فضل موسى؟ ماذا عندكم؟ فهمتم قصدي؟ أعيد السؤال. الجهمية ينكرون أن يكون الله متكلما، بل يقولون إن الله يخلق كلاما لا يتكلم على الحقيقة. والله بين أنه فضل موسى بأمرين، إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبماذا؟ وبكلامي. فعلى قول الجهمية إذا كان الكلام مخلوقا فبماذا فضل موسى؟ بسماع ماذا؟ بسماع كلام مخلوق، لأن الجهمية يقول والله لا يتكلم. إذن فصار تفضيل موسى عندهم أنه سمع كلاما مخلوقا، فكل الناس حتى البهائم تسمع كلاما مخلوقا، فبطلت مزية نبي الله موسى على قول الجهمية. حتى الكلاب والبهائم تسمع الكلام المخلوق، فلم يبق لنبي الله مزية. ولذلك قال أهل السنة تفضيل الله لنبيه موسى بالكلام دليل على ماذا؟ على أنه سمع كلام الله على الحقيقة. فلما سمع كلام الله وكلم الله وكلمه الله فضله الله، لا لأنه سمع كلاما مخلوقا، وإنما سمع ماذا؟ سمع كلام الله. واضح؟ واضح؟ طيب، إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ثم ذكر فاستمع لما يوحى ليدلل على أن الله يتكلم بصوت مسموع لا كما يقول الجهمية. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله فمن زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد رد نص القرآن وكفر بالله العظيم. فإن قال منهم قائل إن الله تعالى خلق كلاما في الشجرة فكلم به موسى، قيل له هذا هو الكفر لأنه يزعم أن الكلام مخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك، ويزعم أن مخلوقا يدعي الربوبية، وهذا من أقوح القول وأسمجه. يعني الجهمي يقول أن موسى ما سمع الله، لكن الله خلق كلاما من في الشجرة، فالشجرة هي التي تكلمت فسمع كلامها، فعندئذ يلزمه أن يعبد الشجرة، لأن الشجرة قالت إيه؟ إني أنا ربك، لم تقل إن الله يقول لي أن أقول لك بأن الله ربك، واضح؟ إذن فعلى قول الجهمية إذا كان المتكلم هي الشجرة فقد صارت الشجرة إلها. نعم. وقيل له يا ملحد هل يجوز لغير الله أن يقول إنني أنا الله؟ نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما، هذا كافر يستتاب، فإن تاب ورجع عن مذهبه السوء وإلا قتله الإمام، فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه، وعلم منه فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه هجر ولم يكلم ولم يسلم عليه ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته ولم يزوجه المسلم كريمته. عن أبي طالب قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عمن قال إن الله عز وجل، سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عمن قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى، فقال يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال أبو عبد الله سمعت عبد الرحمن بن مهدي في هذه المسألة بعينها يقول من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وعن عبد الرحمن بن مهدي من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال محمد بن الحسين رحمه الله وأما السنن التي جاءت ببيان ما نزله به القرآن أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام ليس بينهما رسول من خلقه، تعالى الله عما يقول الملحد الذي قد لعبت به الشياطين. عن ابن عباس قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة، واصطفى موسى عليه السلام بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. نعم، أراد بهذا الأثر الثابت عن ابن عباس أن يبين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتقدون ما بينه الله في كتابه، وأن الله فضل نبي الله موسى بأن سمع كلام الله، ولذلك قال ابن عباس إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة، كما قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، واصطفى موسى عليه السلام بالكلام، وكلم الله موسى تكليما، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. إذن هو يثبت بأن الله جل وعلا يتكلم حقيقة، وبهذا الكلام فضل الله عز وجل نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. وما يتعلق في آخر أثر ابن عباس واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية، فقد بين ابن عباس، جاء عن ابن عباس مبينا في صحيح مسلم من طريق عطاء ومن طريق، وعليكم السلام ورحمة الله، جاء في صحيح مسلم من طريق عطاء ومن طريق أظن أبا العالية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أي رأى ربه بفؤاده مرتين، فقال عطاء رآه بفؤاده ورآه بقلبه، وقال أبو العالية عن ابن عباس رآه بفؤاده مرتين. هذا هو المفصل الذي ثبت عن ابن عباس، ولم يثبت عن ابن عباس أنه ذكر رؤية الله أو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعينيه، وإنما جاء عنه وجهان هكذا مطلقا كما في الرواية التي أمامكم وفي صحيح مسلم من طريقين عن ابن عباس أنه قيد الرؤية بالقلب، وهذا هو المحفوظ الثابت عن ابن عباس الذي به يفسر القول المطلق الذي جاء عنه. وقوله اصطفى إبراهيم بالخلة على سائر الخلق إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عند البخاري أو في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والكلام أيضا ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم ربه وكلمه ربه، ومن ذلك حديث الإسراء والمعراج. الشاهد أن الإمام الآجري رحمه الله أراد أن يبين أن اعتقاد الصحابة هو القرآن الذي خوطبوا به، بأنهم كانوا يعلمون بأن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فضله الله بالكلام. وعلى قول الجهمية إذا كان الكلام الذي سمعه موسى هو الكلام المخلوق ما أصبح أصلا لتفضيل موسى بالكلام فائدة، إذ كل الخلائق الذين خلق فيهم السمع يسمعون الكلام المخلوق. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فيما ذكرته من هذا الباب مقنع لمن عقل عن الله جل اسمه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والآثار المذكورة أن الله عز وجل أن الله جل جلاله كلم موسى عليه السلام تكليما، والكلام من الله جل جلاله إلى موسى عليه السلام بلا رسول بينهما. فإن قلت فما الذي أتعب الجهمية وحمل الجهمية قديما وحديثا على أن ينفوا عن الله صفة الكلام، ولماذا جاهدوا كل هذا الجهاد الباطل في إبطال صفة الكلام عن الله؟ الجواب: لأنهم تصوروا التشبيه، فلما تصوروا التشبيه أنكروا صفة الرب حتى لا يشابه خلقه، لأنهم قالوا إذا قلنا بأن الله يتكلم إذن فلا بد أن يتكلم بفم وشفتين وحلق ومجرى هواء وجوف، لأن المخلوق يتكلم بهذه الوسيلة. إذن هم وضعوا في عقولهم التشبيه، فلما وضعوا في عقولهم التشبيه فروا من أن يثبتوا صفة الكلام، لأنهم يقولون لو أثبتوا صفة الكلام فإن هذا يستلزم ماذا عندهم هم؟ التشبيه. فلما أرادوا أن يفروا من التشبيه أنكروا صفات الله. فيقال لهؤلاء الجهلة: إن الله الذي أخبرنا بأنه يتكلم هو الذي أخبرنا بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وحين تكلمت السماوات وكلمها الله ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، إذن ماذا فعلت السماء؟ تكلمت. وماذا فعلت الأرض؟ تكلمت. فأين لسانهما؟ وأين شفتاهما؟ وأين أسنانهما؟ وأين جوفهما؟ وأين اللثة؟ وأين مخارج الحروف في السماء والأرض؟ قالتا أتينا طائعين. طيب، ويقال للجهمي الغبي: أليس قد أخبرنا الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، فأين لسانك في يدك؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فأين لسانك في يدك؟ وأين لسانك في جلدك حين يتكلم يوم القيامة؟ فإذا كان المخلوق يتكلم إذا شاء الله دون احتياج لسان ولهات وشفتين فالله أجل وأعظم من ذلك. إذن الجهمي لا ينكر صفات الله إلا بعد أن رسخ في قلبه المريض أكمل التشبيه. فلما رسخ في قلبه المريض التشبيه، عندئذ ماذا فعل؟ عطل صفات الله. أما صاحب السنة فالذي رسخ في قلبه التنزيه لا التشبيه، فلذلك إذا أخبرنا الله أنه يتكلم قلنا يتكلم بلا كيف، على الوجه الذي يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. قال: باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة. إذا كان الجهمي ينكر أن الله في العلو، فعندئذ من بديهية إنكاره علو الله أن ينكر نزوله. لماذا؟ لأنه هو أصلا لا يعتقد أن الله في السماء حتى يثبت لله صفة النزول. ما هو النزول؟ الآن إذا قلت لك انزل واسقنا من هذا البئر، أو انزل إلى هذا البئر، أو انزل إلى الأرض من على الجبل، أو انزل من على السطح إلى الأرض، ماذا تفهم من كلمة النزول؟ من علو إلى سفل، من أعلى إلى أسفل. لو أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق إذا لم تنزلي هذا الدرج، فصعدت الدرج الآخر، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع. لماذا؟ لأنها لم تنزل بل صعدت. طيب، فالجهمية حين أنكروا صفة العلو بداهة ما عندهم أن الله ينزل إذا شاء، لأنهم لا يثبتون أصلا أنه في العلو. فأراد أن يبين هنا أمرين: أن يبين العلو من جهة النزول. كيف يثبت العلو من جهة النزول؟ تقول: كل من نزل فإنه لا ينزل إلا إذا كان في علو، فإثبات النزول أكمل يستلزم ضرورة إثبات العلو، لأنه قبل أن ينزل أين كان؟ لذلك ما تقول نزل من فوق الجبل، إذن قبل أن ينزل أين كان؟ كان أعلى. طب فلما نزل، إذن فالنزول مستلزم لماذا؟ لصفة العلو، لأنه لا ينزل إلا من علو إلى ما دونه. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله: الإيمان بهذا واجب، ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل، ولا يرد هذا إلا المعتزلة. وأما أهل الحق فيقولون: الإيمان به واجب بلا كيف، لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، فكما قبل العلماء عنهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن، وقالوا: من ردها فهو ضال خبيث، يحذرونه ويحذرون منه. لماذا يحذرونه ويحذرون منه؟ لماذا لا يكتفون بأمر واحد؟ أحذر أنا وانتهت القضية، هذا رجل مبتدع ضال فأنا أحذر منه، لا أقربه لا أقربه ولا أدنو إليه وأعتزل. هذا لا يكفي، لأنك لم تؤدي واجب الأمانة. إذا كنت قد حذرته خشية على دينك وتركته يضل المسلمين ولم تحذر منه، فهل نصحت للأمة؟ أبدا. حديث جرير الذي ختم به البخاري كتاب العلم: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، هذا آخر حديث ختم به البخاري كتاب العلم. قال الشراح: أراد البخاري أن يبين أنه ما بين في كتاب العلم من الأحاديث إنما فعل ذلك من باب ماذا؟ النصح للمسلمين. بايعت رسول الله، هنا ثلاث فرائض: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فكما أن الصلاة واجبة وكما أن الزكاة واجبة، كذلك النصح. إذن فإذا أنت حذرت المبتدع ولم تحذر منه فقد خنت المسلمين، لأنك لم تنصح لهم. ولذلك أهل السنة يقولون: تحذر وتحذر. وإذا رأيت الرجل يحذر لنفسه ثم لا يحذر فاعلم أن دينه مدخول، واعلم أنه ما سكت عن أهل البدع إلا لخبأة سوء. فأهل السنة من أميز ما يميزهم أن يحذروا أهل البدع وأن يحذروا منهم ولو كانوا آباءهم، ولو كانوا آباءهم. ولذلك لما تكلم الإمام أحمد في رجل فقال له آخر: يا أبا عبد الله، إنه ابن عمي. قال: وإن كان، إنما هو الدين، إنما هو الدين. ولما سئل الإمام علي بن المديني رحمه الله فيما يروى عن أبيه قال: سأل غيري. قالوا: نسألك. قال: أبي ضعيف. ولما سئل أبو داود عن ابنه قال ما قال: كان الرجل من أئمتنا يطعن في ولده أو في أبيه من جهة الدين، من جهة التدين، وكانوا أبر الناس لأهله. إذن كثير من الناس الآن في زمنك يعلمون العقيدة السلفية، وقد يعتقد هو في خاصة نفسه ذلك، لكنه لا يصدع بذلك، ولكنه يجب أن يحذر من أهل البدع، أو قد يتأول ولا يحذر. ومن أصول ديننا أن نحذر وأن نحذر من أهل البدع ديانة لا هوى وشهوة نفس. نعم. عن عباد بن العوام قال: قدم علينا شريك واسط فقلنا له: إن عندنا قوما ينكرون هذه الأحاديث، إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. فقال شريك: إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاء بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله عز وجل بهذه الأحاديث. عن الشافعي رحمه الله قال: وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها بفرض الله عز وجل، والمسألة بكيف في شيء قد ثبتت فيه السنة مما لا يسع عالما والله أعلم. ما لا ولا مما عندك؟ ما لا. ما لا. ما لا. ما لا. ما لا يسع عالما والله أعلم. نعم، هنا طلع علينا مذهب قديم الحديث، وهو مذهب التفويض. يقولون: يا جماعة انظر، السلف يقولون بلا كيف، فماذا يقولون؟ أنا لا أثبت صفة ولا أنفي، وإنما أسكت. وهذا مذهب المفوضة. يقول: ألا ترون أن السلف فوضوا؟ ولذلك يقولون: أمروها بلا كيف. نقول: أولا أخبرنا، الكيف يكون لشيء مثبت أم لشيء متوقف فيه؟ عندما تقول الله له يد لكن بلا كيف، متى تنفي الكيفية؟ قبل الإثبات أم بعد الإثبات؟ بعد الإثبات، فتثبت أولا ثم تقول ماذا؟ بلا كيف. جيد. المفوض هؤلاء يقولون: نحن لا نثبت شيئا أصلا، لا يثبتون شيئا أصلا، فهم يفوضون في المعاني، فلا يثبت المعنى الذي خوطب به، لا يثبت استواء لله، لكن يقول: أقرأ كما قال تعالى ثم استوى. ما هو الاستواء؟ يقول: أفوض. ماذا يفوض؟ يفوض المعنى، فلا يثبت الاستواء. وأهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون ماذا؟ الكيفية. إذن التفويض تفويضان: تفويض حق وتفويض باطل. أهل السنة

يثبت أمرين: الأول صفة النزول لله التي ينكرها الجهمية، والثاني أنه لا يكون النزول إلا من علو، فهو متضمن ضرورة صفة العلو لله عز وجل. وهنا وجوه من الدلالات على أن نزول الله هو نزوله تبارك وتعالى لا كما قال الجهمية نزول أمره. أولا قال: ينزل ربنا، فنسب الفعل إلى الفاعل وهو الرب جل وعلا. وقول الجهمية ينزل أمره، وبعضهم يقول تنزل رحمته. هذا أول البطلان فيه، الوجه الأول أنه نسب الفعل إلى الله، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه قال فيقول، إذن فنسب القول إليه ليؤكد أنه هو الذي ينزل. ولو كان المراد ينزل أمره أو تنزل رحمته لما جاز أن ينسب القول لها، ولذلك قال ينزل فيقول. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قال من يدعوني، ولا يجوز أن تدعو مخلوقا، فلو كان النازل شيء مخلوق لما جاز أن يدعى لأن دعاءه كفر، مع أنه يقول من يدعوني، فنسب الضمير إليه، فأنت تدعو من؟ تدعو الله جل وعلا. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أنه جعل الرحمة بعد النزول، ولم يجعل الرحمة بالنزول، لأنه قال من يدعوني فأستجيب، من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر. فمتى يتحقق لك الرحمة والفضل، بمجرد النزول أم بعد الدعاء؟ فلو كان معنى النزول هو نزول الرحمة، إذن أصبح الداعي وغير الداعي سواء، لأنه على دعا أم لم يدعو، فإن النازل عند الجهمية هي من؟ الرحمة. فما أصبح هناك أصلا حاجة لأن تدعو، لأن الرحمة قد نزلت على الجميع. إذن هذه أوجه من الدلالات تبطل قول الجهمية بأن الله لا ينزل. كذلك الرواية الأخرى التي فيها يقول لا أسأل عن عبادي غيري، هذا وجه خامس. لا أسأل عن عبادي غيري، أي هو الذي سبحانه وتعالى الذي يسأل من يفعل كذا، من يريد كذا، من إلى آخره. هذه أوجه من الدلالات على أن الله ينزل حقيقة. ثم قوله هبط، هذا وجه آخر، نسب الهبوط وذكر بعد ذلك ثم يبسط يديه، وكل هذا تأكيد وإبطال لقول الجهمية. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله: فيما ذكرته كفاية لمن أخذ بالسنن وتلقاها بأحسن قبول، فلم يعارضها بكيف ولما واتبع ولم يبتدع. عن ابن شهاب قال: بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنن نجاة. قال: عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي والثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات، فكلهم قال: أمروها كما جاءت بلا تفسير. فإن قلت: فما الذي حمل الجهمية على إنكار صفة النزول؟ كما قلنا من قبل، ما الذي حمل الجهمية على إنكار صفة الكلام، حيث توهموا التشبيه وتركوا التنزيه فأبطلوا الصفات؟ فما الذي حملهم على إنكار العلو؟ لأن الجهمية اعتقدوا في صفة العلو اعتقادا باطلا، قالوا السماوات مخلوقة، فلو قلنا أن الله في السماء إذن معنى ذلك صار المخلوق ماذا؟ محيطا بمن؟ بالخالق، والله منزه أن يحيط به مخلوق، فعند ذلك ماذا؟ نفوا علو الله. لماذا؟ لأنهم توهموا من علوه ما يكون من علو أنا وأنت. فأنت حين تعلو على شيء يحيط بك، فإذا علوت على الجبل فالجبل محيط بك وأنت عليه، إذن فهم شبهوا الله بالمخلوق، فقالوا إذا أثبتنا العلو أي الجهمية فإنه يستلزم أن الله يحيط به الخلق والله أعظم من ذلك. وهذا منتهى سفاهة العقول حين يقول الله وسع كرسيه السماوات والأرض، أي أن كرسي الله وسع السماوات والأرض، فما بالك برب العالمين. لذلك أهل السنة يقولون المخلوقات كلها الله فوقها ولا يحيط به شيء من خلقه، والله منزه أن يحيط به مخلوق، بل الله جل وعلا أحاط بخلقه علما وعلى على عرشه استوى استواء يليق بجلاله وعلى على جميع خلقه. لذلك الله جل وعلا في العلو، لا أن نقول أن الله في السماوات بمعنى أي أن السماوات تحيط به. إذا انظر الجهمي يتصور تشبيه الله بالمخلوق، فعندئذ ينفي صفات الله لأنه قاس الله على الخلق، والأصل في هذا أن الخلق كلهم كذرة ملقاة في فلاة من الأرض بالنسبة للعرش، فشأن الله أعظم، ولذلك ربط بين صفتين قال وهو العلي العظيم، فهو علي ذاتا وقدرا وهو عظيم لا يحيط به شيء من خلقه، فقرن بين صفتين، تارة يقول وهو العلي العظيم وتارة يقول وهو العلي الكبير. لماذا؟ حتى لا يدعي الجهمي أن علوه يستلزم صغر الله وأن المخلوق صار محيطا به، فيقول وهو العلي العظيم ويقول وهو العلي الكبير، فهو سبحانه وتعالى عظيم قدرا وذاتا، وهو علي قدرا وذاتا، وهو كبير قدرا وذاتا، أحاط سبحانه وتعالى علما بخلقه واستوى على عرشه، وما من مخلوق إلا والله فوقه، واستوى الله جل وعلا عرشه استواء يليق بجلاله. وهذه فائدة أنبه عليها في رد شبهة الجهمية حين يستلزمون من علو الله إحاطة المخلوق بالله، فأبطله الله بقوله وهو العلي العظيم، وأبطله بقوله وهو العلي الكبير. وهذا آخر ما تيسر، نكمل إن شاء الله فيما بعد، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. شيخنا أبو عبد الرحمن، ماذا عندنا بكرة؟ فضيلة الشيخ أظن طارق بكرة عنده الدرس، إذا يبلحنا بكرة عندنا تفسير المغرب. أيوة. إذا بكرة إن شاء الله بعد المغرب هيكون عندنا إن شاء الله مادة التفسير، وبعد العشاء أنا قبلكم نذهب إلى فضيلة الشيخ طارق، نفع الله به ووفقنا الله وإياه، بارك الله فيك.